بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، أن أكرمنا سبحانه وتعالى ومن علينا بأن بلغنا رمضان بأمن وإيمان وسلامة وإسلام. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم الذي أكرمنا ببلوغ رمضان أن يوفقنا لإكمال عدته على الوجه الذي يرضيه، قياما وصياما وذكرا لله جل وعلا وتلاوة لكتابه، وأن يجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا، وممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يجعل دخول هذا الشهر على أمة الإسلام جمعا في كل مكان أمنا وأمانا وسلاما وإسلاما. نسأل الله جل وعلا أن يهله علينا أجمعين بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجعل دخوله عزا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ورفعة. ونسأل الله عز وجل أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن يعيننا في رمضان وفي غيره على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء. وقد جاء في الحديث في جامع الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي مناد، وذلك كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فها هو رمضان قد دخل بهذه البركات العظيمة والخيرات العميمة والمنن الجسيمة التي تفضل الله سبحانه وتعالى بها على العباد بهذا الشهر المبارك الذي يحمل من الخصائص والمزايا فما ليس في غيره من الشهور. نسأل الله لنا أجمعين التوفيق لرضاه والإعانة على طاعته، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما شكيا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما. لا نزال في كتاب الجهاد من كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن ابن عوف والزبير ابن العوام شكيا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما. عبد الرحمن والزبير رضي الله عنهما هما من العشرة المبشرين بالجنة، وهم عشرة من الصحابة، هم خير الصحابة وأفضلهم، ووصفوا بالعشرة المبشرين بالجنة مع أن في الصحابة غيرهم من بشر بالجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر هؤلاء العشرة بالجنة في مجلس واحد، قال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة ابن عبيد الله في الجنة، وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة، والزبير ابن العوام في الجنة، وسعد ابن أبي وقاص في الجنة، وسعيد ابن زيد وسعيد بن زيد في الجنة. فعد عليه الصلاة والسلام هؤلاء العشرة في مجلس واحد، عد هؤلاء العشرة في مجلس واحد وأنهم في الجنة، ولهذا يعرفون بالعشرة المبشرين في الجنة، وهم خير الصحابة أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام كما في هذا الحديث شكيا القمل، والقمل إذا انتشر في الجسم يؤثر فيه ويوجد فيه حكة، وليس كل لباس يكون حينئذ مناسبا لمن به هذا الأذى من القمل، لكن الحرير يكون لطيفا على الجسم فيهون الأمر ويخف على من به أذى من القمل. وتعد هذه ضرورة، تعد هذه ضرورة، ولهذا رخص لهما عليه الصلاة والسلام في قميص الحرير، حتى قال أنس: رأيته عليهما، أي لبساه بعد أن رخص لهما النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال: فرخص لهما. هذا يدل على أن لبس الحرير محرم على الذكور. قد مر معنا في كتاب اللباس عند المصنف رحمه الله أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم لبس الحرير على الذكور، على الذكور، وهذا الحديث نفسه يدل على التحريم، لأن الرخصة إنما تكون من شيء منهي عنه، من أمر محرم. قال: رخص لهما في قميص الحرير، أي من أجل الضرورة. ومن مما يدل عليها الحديث أن الضرورة تبيح المحظور، تبيح الممنوع، وتقدر بقدرها، يعني تبيح المحظور في حدود الحاجة، لا يتجاوز ذلك، يعني حدود الاضطرار لا يتجاوز المرء ذلك. نعم. قال رحمه الله: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. بنو النضير هم من اليهود، هم من اليهود، وكانوا يسكنون في طرف المدينة، ولما جاء عليه الصلاة والسلام المدينة عمل مع اليهود عهداً، ألا يكون منهم اعتداء وألا يعينوا على المسلمين عدوا ويبقون في أماكنهم وعلى دينهم ولا يتعرض لهم أحد بشيء، وصالحهم على ذلك ألا يتعرضوا للمسلمين بأذى وألا يعينوا أعداء المسلمين، لا يكونوا عونا على أعداء المسلمين ويبقون في مزارعهم وفي بيوتهم وفي أماكنهم ولا يتعرض لهم أحد بشيء، وتم على ذلك الصلح، لكنهم نكثوا العهد وأخلفوه وتمالؤوا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ودبروا في ذلك خطة، فأجلاهم حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، حاصرهم في أماكنهم وتم الاتفاق أن يخرجوا من بيوتهم وأن يحملوا على الإبل ما تحمله ما يعني ما يمكن للإبل أن تحمله من متاع دون سلاح، لا يأخذوا شيئا من السلاح وأن يخرجوا، فخرجوا أخرجهم صلى الله عليه وسلم من المدينة، فكان المال الذي تركوه فيئا أفاءه الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، أفاءه على رسوله صلى الله عليه وسلم مثل ما قال عمر مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، الإيجاف هو الإسراع، يعني ما أسرعوا إلى هذا المكان لمجابهة وقتال لأنه لم يحصل قتال، لم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب، الركاب الإبل، فما حصل قتال، وإنما خرج اليهود دون أن يحصل أي قتال، دون أن يحصل أي قتال وأن يتركوا الأسلحة وأن يتركوا ما لا تتمكن إبلهم من حمله من متاعهم، فكان ذلك فيئا، كان ذلك فيئا أفاءه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، وهذا كما في الآية الكريمة وما أفاء الله على رسوله منهم وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني لم يحصل منكم أيها المسلمون إيجاف على هذا لا بخيل ولا ركاب، ما حصل قتال، فلا يكون هذا المال ماذا غنيمة، لا يكون غنيمة، وإنما هذا المال في أفاء الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم فكان له خالصا، كان له خالصا. قال تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم أيها المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. هذا في أي سورة؟ سورة الحشر. يسميها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سورة بني النضير، يسميها عبد الله بن عباس سورة بني النضير لأن في هذه السورة ذكر خبرهم وذكرت قصتهم وذكر إخراج الله سبحانه وتعالى وتيسيره لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يخرجهم وأن يجليهم من المدينة، وأفاء الله سبحانه وتعالى بأموالهم على رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة، يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله، يعني هذا المال الذي كان خالصا لرسوله عليه الصلاة والسلام لم يستأثر به عليه الصلاة والسلام، عزل من هذا المال نفقة أهله سنة، وهذا أخذ منه جواز الادخار أن يدخر الإنسان يعني قوتا طعاما يدخره لشهر أو لشهرين أو لسنة بحسب حاجته يدخر ذلك. كان عليه الصلاة والسلام يدخر قوت أهله لسنة من هذا المال، لكن جله ما يبقى، يأتي المحتاجين ويأتي الفقراء وكل يأخذ. فقال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله، أي أنه عليه الصلاة والسلام لم يستأثر به، أخذ منه شيئا يسيرا شيئا قليلا حاجة أهله سنة صلى الله عليه وسلم، ثم جعل ما بقي أسوة في عموم الأموال التي لعموم المسلمين في مصالح المسلمين العامة. وهو عليه الصلاة والسلام يجعل ذلك حسب الأهم فالأهم، فجعل هذا في الذي بقي في الكراع والسلاح. الكراع الخيل، والعرب قد تسمي بعض الدواب ببعض أعضائها، لأن الكراع هو جزء من الخيل أو عضو من أعضاء الخيل، فقد تسمي بعض الدواب ببعض أعضائها أو بعض أجزائها. فالمقصود بالكراع الخيل، والسلاح عدة في سبيل الله، كما قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكنت في من أجرى. قال سفيان رحمه الله: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق 1000. ثم أورد هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. هذا داخل فيما سبق إعداد العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم. في الحديث الذي قبله قال: عدة في سبيل الله. من العدة العناية بالخيل. فكان عليه الصلاة والسلام يعمل سباق، يأتي أهل الخيل بخيلهم ويعمل بينهم سباق، ويقسم الخيل إلى قسمين: قسم الخيول المضمرة. الخيول المضمرة هي خيول اعتني بها عناية خاصة في طريقة الطعام والتمرين، فحتى تكون خيلا مضمرة، ولهذا تحتمل الخيل المضمرة من العدو إلى المسافات البعيدة ما لا تحتمله الخيل غير المضمرة، ولهذا يقسم الخيل إلى قسمين: خيل مضمرة وخيل غير مضمرة، ويجعل بينهم سباق. الخيل المضمرة مسافتها أطول، والخيل غير المضمرة مسافتها قصيرة. عينت المسافة هنا. قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع. ثنية الوداع، الثنية هي الطريق بين الجبل، يسمى ثنية، وتسمى هذه الثنية الوداع لأن جرت أن من يسافر يمشون معه إلى هذا الموطن يودعونه، ولهذا عرفت بثنية الوداع لأنها يكون فيها التوديع. من الحفياء إلى ثنية الوداع كم طول هذه المسافة؟ وقال وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، زريق بطن من الأنصار، فكم هذه المسافة؟ قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع، هذه المسافة التي هي مخصصة للخيل المضمرة، من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال، 5 أميال، الميل بحساب الكيلومتر 2 كيلومتر إلا قليل، 2 كيلومتر إلا قليل، فإذا كانت 5 أميال فبالكيلومترات كم؟ 10 متر إلا، يعني ما بين 9 10 كيلومتر إلا، ما بين 9 كيلو إلى 10 في هذا الحدود، ما بين 9 كيلو إلى 10 كيلو، هذا المضمار السباق للخيل المضمرة. قال ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل، هذه مسافة قصيرة، الميل 2 كيلو إلا، 2 كيلو إلا قليل، ففرق الخيل إلى قسمين، خيل مضمرة وخيل غير مضمرة، ثم يجري هذا السباق بينها من إعداد العدة عملا بقول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. نعم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. ثم أورد هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، والأحاديث إلى تمام الباب كلها عنه رضي الله عنه. قال رضي الله عنه عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، أي أن أدخل مع المقاتلين، لم يجزني. في رواية عند ابن حبان للحديث قال لم يرني قد بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني، يعني رأى أنه قد بلغ، وهذا أخذ منه أن بلوغ الغلام 15 سنة يكون بذلك بالغا مكلفا، والبلوغ للغلام يكون ببلوغ 15 سنة ويكون كذلك بنزول المني، وكذلك يكون بنبوت الشعر على حول القبل، هذه العلامات، ويضاف للأنثى علامة رابعة وهي الحيض. فالحاصل هذا الحديث يدل على أن من بلغ 15 سنة قد بلغ سن التكليف، بلغ سن التكليف. نعم. قال رحمه الله وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد الجيش قبل ملاقات العدو، من الذي يناسب ومن الذي لا يناسب، من يجيز ومن لا يجيز، يتفقدهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس 2 سهم وللرجل 2 سهم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل، المراد بالنفل هنا الغنيمة، لأن النفل تارة يطلق ويراد به الغنيمة، تارة يطلق ويراد به الغنيمة، وتارة يطلق ويراد به ما يزيده الإمام لبعض الغزاة على سهامهم التي أخذوها من الغنيمة، مثلا لبلاء حسن أبلوه أو لأمور معينة حصلت منهم فيزيدهم شيئا على سهامهم من الغنيمة، يسمى أيضا هذا نفلا، كما سيأتي في الحديث الذي بعده. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل يعني الغنيمة للفرس سهمين وللرجل سهما واحدا وللرجل سهما واحدا. إذا كان الرجل خيالا معه خيله كم يكون له من سهم؟ ثلاثة أسهم، سهمين لخيله وسهم له هو. لكن من جاء القتال على قدميه أو جاء على بغل أو جاء على بعير هؤلاء كلهم لهم سهم واحد. وهذا يعني من الدلائل على أن فائدة الخيل في ذاك الزمان فائدة عظيمة جدا في الكر والفر، ويعني لها أثر عظيم جدا. فكان يقسم للفرس سهمين وللرجل سهما. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. قال وكان قال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث. هنا أطلق النفل وأريد به ماذا؟ ما زاد على الغنيمة، ما زاد على الغنيمة. كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، يعني يخصهم بشيء زائد، يخصهم بشيء زائد، يعطيهم زيادة على أسهمهم تقديرا لأعمالهم وجهودهم وبلائهم الحسن. نعم. إذن النفل تارة يطلق به الغنيمة كما في الحديث الأول، وتارة يطلق ما أعطي زائدا على الغنيمة كما في هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حمل علينا أي نحن معاشر المسلمين، حمله رفعه وأشره لقتال المسلمين، لقتال المسلمين فليس منا. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقول ليس منا إلا فيما هو كبير، إلا فيما هو كبير من عظائم الأمور. وهذا يدل على أن هذا العمل الذي هو رفع السلاح على المسلمين خروجا عن جماعتهم وافتياتا على ولي أمرهم ونزعا يدا ما نزع اليد من الطاعة وإثارة للفتنة في المجتمعات المسلمة، من يفعل ذلك وصفه عليه الصلاة والسلام بقوله ليس منا، ليس منا، لأن هذه الطريقة طريقة فاسدة، طريقة باطلة، طريقة محرمة، طريقة لا تجلب للناس خيرا، لا تجلب للناس خيرا بل تجلب لهم شرورا. ومن يفعل ذلك ربما يظن أنه سيجلب للمجتمع المسلم ماذا؟ أنه سيجلب للمجتمع المسلم خيرا بعمله ذلك، يظن ذلك، وهو في الحقيقة لا يجلب خيرا بل يجلب الشر. وإراد المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد هو من دقة علمه ومن جميل نصحه رحمه الله، لأنه أورد هذا الحديث في كتاب الجهاد للتنبيه على الفرق بين الجهاد والإفساد، للتنبيه على الفرق بين الجهاد والإفساد. فهناك جهاد وهناك إفساد وفرق بينهما. الجهاد الشرعي هو الذي يكون قائما على ضوابط الشريعة وقيودها وأصولها التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الإفساد فهذا شيء آخر، هذا شيء آخر يعمله من يعمله وهو يظن أنه من المجاهدين، وربما يظن أنه من خيرة المجاهدين في في في سبيل الله، وعمله في الحقيقة ضرب من الإفساد، ضرب من الإفساد. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الفساد، الفساد لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يقول: الفساد إما في الدين وإما في الدنيا، وأعظم فساد الدين قتل النفوس بغير الحق. أعظم فساد الدين قتل النفوس، أعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق. ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر، الذي هو الكفر. حاصل كلامه رحمه الله أنه ليس هناك ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به بعد الكفر أعظم من قتل النفس المعصومة، سواء قتل الإنسان نفسه أو قتل ماذا غيره، هذا أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به بعد الكفر، بعد الكفر بالله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، هذا الذي هو ضرب من الفساد في الأرض، ضرب من الفساد في الأرض، هو دين الخوارج، هو دين الخوارج، يفعلونه ديانة. يقول ابن تيمية رحمه الله: الخوارج دينهم المعظم، دينهم المعظم مفارقة جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم، هذا دين عند الخوارج، دين عند الخوارج في قديم الزمان وحديثه، دينهم المعظم، يعني أعظم ما يكون عندهم في الدين ماذا؟ مفارقة الجماعة، جماعة المسلمين، واستحلال دمائهم وأموالهم. ولهذا المصنف أورد الحديث هنا في كتاب الجهاد: من حمل علينا السلاح فليس منا، ينبه أن هناك من سيحمل السلاح ويسمي حمله للسلاح ماذا؟ جهادا في سبيل الله، يسميه جهادا في سبيل الله، وهو في الحقيقة ماذا؟ إفساد، هو في الحقيقة إفساد في الأرض. انظر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج في الحديث المخرج في الصحيحين، قال: يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم: يقتلون أهل الإسلام، هذا العمل، يقتلون أهل الإسلام، هذا العمل الذي يفعله الخوارج، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم به، قال: يقتلون أهل الإسلام ويتركون ويذرون أهل الأوثان، يمرقون من الدين. هذا العمل الذي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم به ما اسمه؟ إفساد في الأرض، إفساد في الأرض بعد إصلاحها، بعد أن أصلحها الله بالأنبياء وأتباع الأنبياء، يأتي الخوارج بهذه الأعمال يفسدون في الأرض، وهم يحسبون أنهم يصلحون، يحسبون أنهم يصلحون. وأعمال الخوارج على مر التاريخ في كل أعمال الخروج التي فعلوها ما قدموا نفعا للإسلام، مع أنهم يظنون أنهم يخدمون الدين وينفعون الدين، ما قدموا إطلاقا نفعا للإسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب منهاج السنة تتبع الخوارج في التاريخ وماذا فعلوا وإلى ماذا آل أمرهم، ثم خرج بعصارة وخلاصة لكل خروج بعد تتبع وسبر لأعمال الخوارج، خرج بخلاصة، هي خلاصة ما يترتب على أفعال الخوارج عبر التاريخ. ماذا قال ابن تيمية؟ قال: فما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، فما أقاموا دينا، ما يقيمون دين بأعمالهم، لا يقوم الدين بفكر الخوارج، ولا أبقوا دنيا، فلا لا لا نفع، هذه واحدة، ومضرة على المجتمعات المسلمة، وجودهم لا ينفع المجتمعات المسلمة، وفي الوقت نفسه مضرة عظيمة على المجتمعات المسلمة. إذن إيراد المصنف عبد الغني المقدسي رحمه الله لهذا الحديث في كتاب الجهاد من حمل علينا السلاح فليس منا، أراد به التنبيه للفرق بين الجهاد الشرعي والإفساد البدعي الذي أكبر من يتولاه ويقوم به الخوارج عبر التاريخ، كفى الله سبحانه وتعالى المسلمين شرهم. نعم. قال رحمه الله: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ثم ختم بهذا الحديث، ولعلي وهمت فيما سبق الأحاديث التي في الباب إلى نهايته ليست لابن عمر، يعني الحديثين الأخيرين لأبي موسى، لكنني استعجلت، يعني نظرت عنه وقفزت عيني إلى الحديث الأخير، فقلت هذه ما شاء الله فائدة ثمينة أذكرها لهم، وإذا بي واهم، ما انتبهت لأبي موسى حتى الآن سبحان الله لما قرأته ما انتبهت، وهذا سبحان الله من قصور الإنسان وضعفه الشديد. قال: وعنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، هذه الأصناف الثلاثة وغيرها موجود في القتال. قيل: أي ذلك في سبيل الله؟ أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ويدخل في ذلك مقاتلة الإنسان دفاعا عن بلده عندما يداهم العدو، مثل ما تقدم، بل يتعين ذلك. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد. نعم. قال رحمه الله: كتاب العتق. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. هذا آخر الكتب في هذا الكتاب المبارك، كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. قال: كتاب العتق. كتاب العتق، العتق هو تحرير الرقاب وتخليصها من الرق، العتق هو تحرير الرقاب وتخليصها من الرق، والشريعة تتشوف لذلك وترغب فيه وتحث عليه، ولهذا تجد في الكفارات يأتي العتق، وفي الغالب يأتي العتق في أول الكفارات مقدما على غيره، مثل كفارة الظهار، كفارة القتل، كفارة اليمين، وغيرها من الكفارات فيها عتق الرقاب، وفي الغالب يؤتى به مقدما، وهذا مما يدل على حرص الشريعة على العتق وترغيب الشريعة، بل جاءت أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن يعتق الرقبة. وفي القرآن قال الله سبحانه وتعالى: فك رقبة، فلاقتحم العقبة، فك رقبة، يعني مما تقتحم به العقبة والنجاة من الأهوال والشدائد فك الرقابة، أي اعتاقها في سبيل الله وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. الحاصل الشريعة جاءت بالحث على ذلك والترغيب فيه، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة في سبيل الله أعتق الله له بكل عضو منه عضوا من النار، بكل عضو منه عضوا من النار، حتى فرجه بفرجه، حتى فرجه بفرجه. هذا فيه فضل عظيم، والأحاديث في هذا الباب الحث على العتق والترغيب كثيرة، مما صح به الحديث عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. أورد هنا هذا الحديث عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد، من أعتق له شركا له في عبد، شركا أي نصيبا، يعني مثلا لو أن ثلاثة اشتركوا واشتروا عبدا، كل واحد دفع مثلا ثلث القيمة، كل واحد دفع ثلث القيمة، فأصبح ملك هذا العبد لمن؟ لثلاثة، صار مملوكا رقيقا لهؤلاء الثلاثة اشتركوا فيه. فلو أن أحد هؤلاء الثلاثة أعتق نصيبه، أعتق نصيبه، الآن لما أعتق نصيبه ما أصبح حال هذا العبد؟ مبعض، أصبح مبعض، يعني بعضه معتق وبعضه وبعضه معتق وبعضه رقيق ليس معتق، يسمى مبعض. فيقول: من أعتق شركا له في عبد، يعني نصيبا له في عبد، انظر حرص الشريعة على العتق، فكان له مال، كان له مال يبلغ ثمن العبد، يعني لنفرض الآن أنه أعتق نصيبه الثلث، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، لنفرض أن ثمنه 3000، النصيب الذي حصل القسم الذي يخصه هو 1000، أسقطه هذا بالعتق الآن، أصبح إن كان عنده كم؟ 2000. إن كان عنده 2000 ريال، إن كان له مال يبلغ ثمن العبد، ليس الثمن الذي هو 3000، 2000، لأن نصيبه انتهى باعتاقه هو، فيبقى 2000 للشريكين. فإن كان عنده مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، يعني يطلب من شخص عدل يعرف في أثمان العبيد وينظر في هذا العبد ومثلا نشاطه وقوته وصحته وغير ذلك مما يلاحظ ويقوم، يقول قيمته كذا. فلنفرض أن من قومه قال قيمته 3000، فماذا عليه حينئذ؟ يعطي شركائه حصصهم، يعطي واحدا منهم 1000 والآخر 1000، وعتق عليه العبد، وعتق عليه العبد. هذا لا يلزم إلا من كان عنده مال، من كان عنده مال، ولا يلزم أن يكون غنيا موسرا. لاحظ في الحديث قال: فكان له مال يبلغ ثمن العبد، ما قال غنيا موسرا، قال عنده مال يبلغ ثمن العبد. فإذا كان عنده مال يبلغ ثمن العبد زائدا عن حاجته وحاجة أهله، عن قوته وقوت أهله، إن كان عنده مال زائد عن ذلك قوم عليه قيمة عدل من غير زيادة ولا نقصان، يعني يؤتى بشخص عدل يقومه، لا يزيد في القيمة ولا ينقص، فيعطي الشركاء كل حصته، كل حصته، وعتق عليه العبد، وكان له أجر ماذا؟ فك رقبة، عتق عبد، وفيها الثواب العظيم. إذا أعتق ثلثه، إذا أعتق ثلثه هل يلزم الشركاء بالعتق؟ هم ما كان عندهم نية عتق، فما يلزمون بذلك، ما يلزمون بذلك، لكن هو الذي رغب في العتق فأعتق بعضه جاء هذا النص في أمره بأن يعتق باقي تتميما لإحسانه العظيم الذي قام به تجاه هذا العبد. إن لم يكن عنده مال ماذا يكون شأن العبد؟ قال وإلا فقد عتق منه ما عتق. ما معنى عتق منه ما عتق؟ يعني عتق بعضه، عتق بعضه. لكن سيأتي في الحديث الذي بعد حل آخر، إذا كان من أعتق بعضه لا يمكن، لا يستطيع أن يعتق باقي، هناك حل آخر يأتي في الحديث الذي بعده. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا له من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. هذا الحديث فيه حل آخر للمسألة نفسها، نفس المسألة. من أعتق شقصا من مملوك، ما معنى شقصا؟ مثل ما تقدم، نصيبا، نصيبا من مملوك. نبقى على المثال الأول، إذا كانوا ثلاثة مشتركين في مملوك وأحدهم أعتق نصيبة، نصيبة كم؟ الثلث، نصيبه الثلث، فعليه خلاصه في ماله، عليه خلاصه في ماله. هذه الصورة مرت معنا أين؟ في الحديث الذي قبله، عليه خلاصه في ماله. كيف الطريقة؟ مرت، يقوم قيمة عدل ويعطي الشركاء حصصا مثل ما تقدم في الحديث الأول، فعليه خلاصه في ماله. فإن لم يكن له مال، إن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي، قيل له اعمل، اعمل حتى تعطي الشريكين ماذا؟ حصتهم. استسعي يعني مثلا إن كان يحسن النجارة يشتغل فيها، أو يحسن حرفة أخرى أو عملا آخر، يترك يعمل حتى يؤدي حصص الشركاء، لكن بقيد، قال غير مشقوق عليه، ما يجعل عليه قيمة عالية شاقة غير محتملة له، لا، يترفق به، يجعل الشيء الذي يعلم أنه يستطيع بالحرفة وبالعمل أن يؤدي ذلك. فبعد ما يتم تسليم ما عليه، بعد ما يتم تسليم ما عليه ماذا يحصل؟ يعتق، يعتق، يحدد، يقوم مثلا مثل ما قلنا سابقا قيمة مثلا 3000، 1000 انتهت، أعتقه بقي 2000، هذان 2000 يستسعى، يقال اعمل، نتركك تعمل لكن تعطينا مثلا حصة يومية كذا، أو حصة أسبوعية كذا، أو شهرية كذا، لمدة كذا، حتى يستوفى المال. إذا استوفى المال مثل الطريقة في ماذا؟ المكاتب، مثل الطريقة في المكاتب. فحينئذ إذا استوفى المال يعتق. لكن إن لم يختار العبد، قال هذا عمل وأنا ما أستطيع أن أعمل ولا أستطيع أن نقوم بهذه السعاية، ماذا يكون شأنه؟ مثل ما تقدم في الحديث الأول، وإلا فقد عتق منه ما عتق، يعني يصبح يبقى حاله ماذا؟ مبعضا، بعضه عتيق وبعضه رقيق. نعم. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر، لم يكن له مال غيره، فباعه 800 درهم ثم أرسل ثمنه إليه. ثم أورد هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما عن دبر، أعتق غلاما عن دبر ودبر غلاما له، هي بمعنى واحد، اختلاف في اللفظ وإلا المعنى واحد. ومعنى أعتق غلاما عن دبر أو دبر غلاما أي أعتقه عتقا معلقا بالوفاة. ما صفة ذلك؟ أن يقول لغلامه أو مملوكه، يقول أنت عتيق إذا مت، أنت عتيق إذا مت، أو أعتقتك بعد موتي، أو نحو ذلك من الألفاظ التي تؤدي هذا المعنى. هذا يقال له عتق عن دبر. الدبر هو مؤخر الشيء، والمقصود بالدبر هنا مؤخر ماذا؟ حياة هذا الرجل المعتق، إذن دبر قيل مأخوذة من الدبر الذي هو آخر الشيء، وبعضهم قال هي مأخوذة من التدبير. مأخوذة من ماذا؟ من التدبير، لأن هذا الذي اعتقه عن دبر، يعني اعتقه بعد موته، يكون عتيقا بعد موته، لاحظ مصلحتين، وهذا من حسن تدبيره، لاحظ ماذا؟ مصلحتين، مصلحة دنيوية ومصلحة ماذا؟ دينية. أما الدنيوية يبقى هذا العبد مملوكا له، يخدمه ما دام حيا فيستفيد منه مدة حياته، ثم بعد موته يكون عتيقا فيأخذ به ماذا؟ الأجر الأخروي الذي هو العتق، فيكون راعى مصلحتين لنفسه، ماذا؟ دينية ودنيوية. لاحظ مصلحتين دينية ودنيوية. ولهذا بعضهم يقول دبر من التدبير، لأنه رتب المسألة ترتيبا راعى فيه المصلحة الدينية والدنيوية. أما بالدنيا فهو باق إلى أن يموت يخدمه ويعمل على مصالحه، فهذه مصلحة دنيوية. وبعد الموت في مصلحة دينية، وهي ماذا؟ وهي أنه اعتقه لوجه الله عز وجل، فيلقى ثوابه، ثواب العتق في الآخرة. قال دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما عن دبر لم يكن له مال غيره، هذا الآن العتق، وأهل العلم يريدون هذا الحديث في جواز بيع المدبر، لأن المدبر مثل الوصية. الآن الوصية لو أن شخصا في حياته أوصى بجزء من المال، بعد موته، ثم احتاج إليه ورغب أن يبيعه أو أن يلغي الوصية، له أن يلغيها أو لا؟ الوصية له أن يلغيها، بخلاف الوقف، الوقف أنت خرج من ملكه، لكن الوصية إذا أوصى بشيء من ماله بعد موته، له أن يرجع في هذه الوصية. فهذا الرجل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه دبر غلاما له ولم يكن له مال غيره، هو محتاج، وأولاده ماذا؟ بحاجة، وليس عنده مال غيره. فالذي كان من النبي عليه الصلاة والسلام أن رد ذلك، الذي هو التدبير، وباع الغلام بثمانمائة درهم، أرسل ثمنه إليه، لأنه يعلم أنه هو محتاج وأولاده بحاجة. وقد مر معنا الإشارة إلى الحديث، الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي ثالث، قال تصدق به على زوجك، قال عندي آخر، قال تصدق به على قرابتك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر، يعني ضعه حيث شئت. لكن هذه أولويات، أولويات ينبغي أن يراعيها. ومر معنا في حديث سعد بن أبي وقاص لما أراد أن يوصي بماله كله ثم نزل إلى النصف، نصف المال، قال ما عندي إلا بنت واحدة وأريد أن أوصي بمالي كله، قال لا، قال نصفه، قال لا، قال الثلث، قال الثلث، والثلث كثير. ولهذا بعض السلف يرون أن ينزل الإنسان عن الثلث قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الثلث بأنه كثير، أن ينزل عن الثلث قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد في ذلك الحديث، قال له إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، أي يمدون أيديهم للناس يسألونهم. فلما رأى أن هذا الرجل من الأنصار أعتق غلاما عن دبر، يعني جعل عتقه بعد موته، وهو ما عنده مال غيره، هو محتاج إلى المال، وأولاده أيضا محتاجين إلى المال ليقوم به على نفسه وعلى أهله، أيهما خير له؟ والحالة هذه ثواب العتق ولا ثواب النفقة على أهله وأولاده المحتاجين؟ أو أن يترك أولاده عالة يتكففون الناس ورغبة في ثواب العتق؟ فقيامه بنفسه وأهله أولى، قيامه بنفسه وأهله أولى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك باع الغلام 800 درهم ثم أرسل ثمنه إليه، ثم أرسل ثمنه إليه أي إلى ذلك الرجل من الأنصار لينتفع به وينتفع به أهله وولده. وهذا من كمال نصح النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبهذا يكون انتهى هذا الكتاب، كتاب العتق، وبه ينتهي أيضا كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. نسأل الله الذي من علينا بتعلمه أن ينفعنا بما تعلمناه من هذا الكتاب، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يزيدنا أجمعين علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأنبه أن الدرس في شهر رمضان المبارك يكون كل يوم بعد صلاة العصر في هذا المكان في كتاب بهجة قلوب الأبرار للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. والدرس الذي بعد الفجر في رياض الصالحين أيضا سيكون مستمرا في وقته. نسأل الله لنا أجمعين العون والتوفيق والسداد، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم،